أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إمام مسجد حينا يصلي بعد الأذان مباشرة في كل صلاة أو بعدها بدقائق، هل تجوز الصلاة خلفه أثابكم الله؟ الصلاة جائزة ما دام صلى بعد الوقت، تجوز الصلاة خلفه. ما في أحد من العلماء يقول إن من أذن ثم صلى بعد الأذان مباشرة أن صلاته باطلة أو لا يصح أن يقتدى به، أبدا ما أحد قال هذا. ولكن كانوا يكرهون المبادرة الشديدة، وذكر بعض الأئمة في شروح الحديث أنها صنيع أهل البدع في التنطع والمبالغة، أنهم ما يتركون قدرا بين الأذان والإقامة، والأصل في السنة ترك القدر بين الأذان والإقامة، ولا ينبغي التنطع والتشدد إلا إذا كان في رفقة سفر وهم جاهزون ومستعدون، أو كانوا في عمل عندهم عمل ويريد أن يكسب الوقت فلأسباب شرعية أو طبيعية، فلا بأس ولا حرج أن يبادر بالإقامة. أما السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك وقتا بين الأذان والإقامة بقدر ما تصلى السنن، إذا كان هناك سنة راتبة مثل الفجر لها سنة قبلية، أو بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والمفطر من فطوره كصلاة المغرب، أو بقدر ما يفرغ المتوضئ من وضوئه وقضاء حاجته بحيث يرفق بالمصلين. أما المبادرة كلية فلا، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راعى أحوال من وراءه، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخر صلاة العشاء، ومع محبته للتأخير كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل بها، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فدل على أنه يراعي حال المأمومين، وهذا المنبغي على الإمام. وأما صلاته فصلاته صحيحة بإجماع العلماء رحمه الله، لأنه صلى في الوقت، وعليه أن يتحرى السنة وينصح في هذا، والله تعالى أعلم.